السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، وكل عام وإن شاء الله مجتمعين على مائدة الكتاب والسنة في هذا الشهر الكريم المبارك. حبايبي كل عام وأنتم بخير، ربنا يا رب يجمعنا دايما على الخير ويجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. تعالوا كده نستعرض ذكرياتنا مع بعض في قناة اقرأ. من يوم ربنا أكرمنا والتقينا مع بعض، أول حاجة بدأناها ليلة في بيت النبي، جه علينا أول رمضان كان مع البرنامج اللي قدمناه في أول مرة قاطعوا هذه المنتجات، ورمضان اللي بعده كان مع برنامج المصارع، ورمضان اللي فات كان مع برنامج يوم في الجنة. السنة دي حابين نقدم لكم برضو حاجة يعني ده أقل من اللي تستحقوه، وإلا فالمفترض ان احنا نقدم لكم اغلى ما عندنا لان انتوا غاليين عندنا قوي. فالسنه دي هنقدم لكم برنامج بعنوان كرامات الصالحين. كرامات الصالحين، المقصود بالصالحين هم الاولياء. والاولياء، هل الولايه انتهت ولا ما زال في فرصه ان انا وحضرتك وحضرتك وكلنا ممكن نكون من اولياء الله الصالحين؟ الحقيقه سؤال جميل جدا ومهم جدا. المولى عز وجل لما ذكر الأولياء لم يذكرهم بالأسماء وإنما ذكرهم بالصفات. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وما قالش سين وعين وصاد، إنما قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان وتقوى، بقيت ولي من أولياء الله. إيمان وتقوى، بقيت من أولياء الله، شيء جميل جدا جدا. والتقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين هي الخوف من الجليل. يبقى في قلبك كده خوف وخشية من الله سبحانه وتعالى، ما بتتجرأش أبدا على معصية الله، ولو وقعت في معصية غصب عنك بترجع مرة تانية وبتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. لما يجي لك أوامر المولى عز وجل، أمر من المولى عز وجل أو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طول بترفع شعار سمعنا وأطعنا، اللي رفعوا كل الصالحين من قبلنا فأكرمهم الله في الدنيا وفي الآخرة. يبقى إيه؟ الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل. ارضى باللي ربنا أسمه لك في الدنيا، عشان الدنيا أصلا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والإكرام كله هناك في الجنة التي قال عنها جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. إن أنت في كل يوم انت عارف ان انت مقبل على الله سبحانه وتعالى، فبتجهز نفسك كل يوم للقاء الله سبحانه وتعالى، لان في يوم ليوم لا ينفع فيه مال ويوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ده تعريف سيدنا علي بن أبي طالب للتقوى. وهناك تعريف أيضا جميل جدا لواحد اسمه طلق بن حبيب رحمه الله رحمة واسعة، حينما قال: إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى. قال: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ولذلك استحسن شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية هذا التعريف، لأنه بيحتوي وبيشتمل على شرطي قبول العمل: الإخلاص والمتابعة. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، هي دي المتابعة، ترجو ثواب الله هو ده الإخلاص، وأن تترك معصية الله على نور من الله دي المتابعة، تخاف عقاب الله هو دوت الإخلاص. يبقى إذن أي واحد فينا ممكن يكون من أولياء الله؟ أي نعم، كل واحد فينا ممكن يكون من أولياء الله، يعني الباب ما تقفلش عمره ما تقفل. قال جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه والباب ما تقفلش، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر. يبقى إذن اتفقنا أن كل واحد فينا ممكن يكون من أولياء الله الصالحين، لكن السؤال المهم برضو، هل لازم عشان أكون أنا من أولياء الله الصالحين هل لازم يكون عندي كرامات خاصة بي؟ أبدا، لأن أعظم كرامة في حياة المسلم أنه يستقيم على طاعة الله وعلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: إن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أعظم كرامة في حياة العبد إن أنت تكون مستقيم على طاعة ربنا منذ أن كلفت وإلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا في عجالة سريعة نسأل، هو إيه الفرق بين الكرامة وبين المعجزة وبين الإرهاصة وبين المعونة وبين الاستدراج وبين الإهانة؟ 6 أشياء عايزين نعرف إيه الفرق ما بينهم، لأنها في الحقيقة كلها أمر خارق للعادة، حاجة لا تخطر على قلب بشر، حاجة فوق وصف الإنسان، حاجة فوق تصور الإنسان. تعالوا نتعرف عليها في عجالة سريعة. أول حاجة نتعرف عليها هي المعجزة. المعجزة ما هي المعجزة؟ أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد أحد الأنبياء أو المرسلين، وهي مرتبطة بالرسالة. يعني إيه؟ يعني المعجزة بتحدث للنبي أو للرسول بعد البعثة، أما لو حدثت قبل البعثة ولسه جايين لها دلوقتي بتسمى إرهاصة، وتبقى برضو في حق نبي أو رسول. طيب معجزات الأنبياء زي إيه؟ زي انشقاق القمر، وزي فوران الماء من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وزي حاجات كثيرة جدا. طبعا لو هنتكلم عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني موجودة في كتاب كامل، لكن معجزات كثيرة جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى إذن المعجزات كمثل هذه الأشياء. طيب كل معجزة، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، المعجزة تأتي للنبي لتوضح للقوم الذين يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى أن هذا النبي مؤيد بالوحي من السماء من عند الله سبحانه وتعالى، فبتكون عونا للنبي على أن يصدقه قومه وأن يتبعوه في هذا الخير الذي يدعوهم إليه. طيب كل معجزة كانت تتناسب مع الناس الذين وجدت بينهم هذه المعجزة. يعني على سبيل المثال، لما كان السحر منتشر جدا جدا في عهد سيدنا موسى، ربنا سبحانه وتعالى أكرم سيدنا موسى بمعجزة خارقة للعادة، بأنه هو لما ألقى العصا بفضل الله فإذا بها تلقف ما يأفكون. كل الحاجات اللي عملوها السحرة لما رموا الحبال بتاعتهم وانقلبت إلى حيات، هي ما كانتش حيات، هي كل ما في الأمر أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر العظيم. لكن لما سيدنا موسى ألقى العصا بتاعته فعلا انقلبت لحية حقيقية، والسحرة لما شافوها فعلا عرفوا أن ده مش سحر وإنما هي معجزة أيد الله بها موسى عليه السلام. فعشان كده آمن السحرة وأسلموا وآمنوا وكانوا شهداء في آخر اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولما كان في عهد سيدنا عيسى، كان طبعا كان الناس متقدمين جدا على درجة عالية جدا من الطب ومن البراعة في الطب، ربنا أكرم سيدنا عيسى بأن هو يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، عشان يبقى المعجزة مناسبة جدا لما يحدث في هؤلاء والتقدم الذي وصل إليه الناس في هذا المكان. ولما كان العرب على قمة البلاغة والفصاحة وارتجال الشعر وإلى غير ذلك، أكرم الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي تحدى به البشرية منذ بعثة النبي وإلى قيام الساعة، إنهم يأتوا ولو بآية واحدة، آية واحدة تقدر تجيب آية واحدة من آيات أو بمثل آيات القرآن، عجز الإنس والجن وما زال التحدي قائما إلى قيام الساعة، وعجزوا وسيعجزوا لأن هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أول حاجة قلناها هي المعجزة. تاني حاجة الإرهاصة. الإرهاصة زي ما قلنا يا جماعة هي أيضا أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي أو رسول، لكن الإرهاصة بتكون قبل البعثة. يبقى إذن قبل البعثة يبقى إرهاصة، بعد البعثة تبقى معجزة. زي إيه حبايب قلبي؟ زي حاجتين حصلوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي كما عند أحمد بسند صحيح: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. فين الإرهاصة؟ ورأت أمي، هي دي الإرهاصة، ورأت أمي نورا يخرج منها أضاء منها قصور الشام. يبقى لما ولدت أم النبي نبينا صلى الله عليه وسلم خرج منها نور، وهي بتولد وخرج منها نور، النور هي بصت لقيت النور منور قصور الشام بفضل الله سبحانه وتعالى. دي إرهاصة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الإرهاصة الثانية حادثة أو قصة أصحاب الفيل لما جم عايزين يهدموا الكعبة، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، لأن البيت دوت سيكون قبلة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فما ينفعش أنه يتهدم أبدا. ولذلك أكرم الله نبيه محمد بأنه يعني بفضل الله عاقب أصحاب الفيل ولم يمكنهم من هدم الكعبة. يبقى أول حاجة المعجزة، تاني حاجة الإرهاصة، تالت حاجة اللي هو موضوعنا بقى طول الشهر الكرامة. الكرامة أيضا أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل، بس مش على يد نبي ولا رسول، وإنما على يد واحد من الصالحين. تعالوا نكمل موضوعنا الجميل ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمنا عن الفرق بين المعجزة وبين الإرهاصة وبين الكرامة. يبقى الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من الأولياء أو رجل من الصالحين أو امرأة من الصالحات، يكون لها كرامة، حاجة عجيبة كده حصلت ولكنها حدثت ليست لنبي ولا لرسول. الحاجة الرابعة المعونة. المعونة أيضا أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد أي واحد من عوام المسلمين، ولكن بتكون مفاجأة، حاجة حصلت هي لا تخطر على باله. زي إيه؟ عفوا يعني بيسموها المعونة. واحد مثلا ماشي في صحراء فجأة طلع عليه أسد جاي بيجري من الأسد مش عارف يوصل لفين، فجأة لقى قدامه شجرة، وفي المكان ده مش متعودين ان هم يشوفوا شجر لان ما حدش هنا اللي بيسقى شجر ولا بيزرع شجر، طلع فوق الشجره فنجاه الله من الاسد. دي بيسموها ايه؟ معونه. زي ايه تاني؟ واحد بيعوم في البحر طلعت عليه سمكه قرش، فجاه سمكه القرش بتقرب له هتاكله، طلع مره واحده دولفين او درفيل راح شايل الراجل دوت وجاري بيه وراح رميه على الشط. دي بيسموها ايه؟ بيسموها معونه، امر خارق للعاده، حاجه ما كانش هو يتصورها ابدا لكنها تجري لاي واحد من احاد المسلمين. حاجه الخامسه الاهانه. الاهانه ايضا امر خارق للعاده تحدث لمن يدعي النبوه وتحدث له على خلاف ما يتوقع. زي ايه؟ زي مسيلمه الكذاب. الرجل دوت طلع وادعى النبوة، قال أنا نبي زي ما النبي محمد نبي، أنا كمان نبي بيوحى إليها من السماء. فقالوا له طيب ده النبي كان ليه معجزات. قال لهم زي إيه؟ قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عيني علي بن أبي طالب وهو عنده رمض فشفى الله عيني علي بن أبي طالب. قال لهم بسيط، هاتوا لي واحد عنده رمض وأنا أدفل في عيني ويبرأ ويبقى دي معجزة ليه أنا كمان. فجابوا له طفل مريض عنده رمض في عينيه فتفل في عينيه فقلبها ظلمة، عميت عين هذا الطفل، واخد بالك؟ فحدثت الأمر الخارق للعادة ولكن على غير ما يتوقع، لأنها من نوع الإهانة لهذا الإنسان لأنه يدعي النبوة. حصل أيضا لمسيلمة الكذاب. قال لهم إيه تاني من معجزات النبي؟ قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم تفل في بئر الحديبية فامتلأت ماء وطلع المية عذبة جدا. قال لهم خلاص تعالوا نروح لبئر. فبص البئر كده مليان مية عذبة فتفل فيه فانقلب إلى ملح أجاج. فالمولى عز وجل يخليه برضو أمر يحدث خارق للعادة ولكن يجريه على غير مراد هذا الإنسان، من نوع الإهانة والفضيحة لهذا الإنسان، وتكون دليل على تكذيب هذا الإنسان الذي يدعي النبوة. آخر حاجة اسمها الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. استدراج يكون لإنسان بعيد طبعا تماما، يكون إنسان كافر أو يكون إنسان كمان غير كافر، ده ممكن يجمع ظلمات بعضها فوق بعض، أنه يكون بيدعي الألوهية زي ما يحصل لإيه؟ زي ما يحصل للمسيح الدجال. المسيح الدجال يأتي بشاب ويقسمه نصفين يقتله، وبعد ما يقتلوا نصفين يمشي بين النصفين ثم يأمره أن يقوم فيحييه مرة أخرى. طبعا كل دوت يعني بإرادة المولى سبحانه وتعالى، ويكون هذا من باب الاستدراج. ثم يأخذ الله عز وجل المسيح الدجال أخذ عزيز مقتدر على يد المسيح عيسى بن مريم حينما ينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى في آخر الزمان لقتل المسيح الدجال. نفس الاستدراج دوت هيحصل أيضا مع يأجوج ومأجوج لما يخرجوا ويعيثوا في الأرض فسادا وإفسادا ويقتلوا الناس ويأكلوا الزرع ويشربوا الماء ويخلصوا على كل حاجة، فيقولوا قتلنا أهل الأرض هيا لنقتل أهل السماء، فيأخذوا الحراب ويرموها في الهواء. قال حضرتك واحد ماسك حربة وبيرميها في الهواء، فاستدراجا من المولى عز وجل لهؤلاء ترجع الحراب مخضبة بالدماء، فيقولوا بس قتلنا من في الأرض وقتلنا من في السماء. في اللحظة دي المولى عز وجل يأمر بالقضاء عليهم، ليس عن طريق أن يخسف بهم الأرض ولا يعني يقلب عليهم السماوات ولا الجبال ولا البحار أبدا، يرسل عليهم دودة بتكون في أنوف الإبل اسمها النغف، تخش من الأنف توصل للمخ وتفضل تنخر في مخ كل واحد فيهم، يخبطوا في بعض لحد ما يموتوا كلهم. وفي اللحظة دي يكون عيسى عليه السلام يكون قد أمره الله عز وجل بأن يتحرز هو ومن معه من المؤمنين في جبل الطور، طور سيناء. وفي اللحظة دي سيدنا عيسى يطلب من واحد فيهم أنه يطلع ويشوف ماذا حدث ليأجوج ومأجوج، فيخرج يلاقيهم جميعا موتى كموت رجل واحد والأرض قد أنتنت. فيلجأ عيسى عليه السلام إلى ربه عز وجل أن يطهر الأرض من يأجوج ومأجوج لأنها أمة بالملايين. فإذا بالحق جل وعلا يرسل طيرا، الطير الواحد في حجم الجمل في حجم الإبل، تأخذ يأجوج ومأجوج اللي هم الأصناف دي كلها وترميهم في البحار، ثم يرسل المولى عز وجل مطرا فيطهر الأرض بفضل الله فيجعلها كالمرآة بفضل الله سبحانه وتعالى. هنتناول في هذه السلسلة المباركة كرامات الأولياء في الأمم السابقة في بني إسرائيل، وتناول كرامات الأولياء من الصحابة، ثم نتناول كرامات الأولياء من التابعين. طيب ليه بنتكلم عن كرامات الصالحين أو كرامات الأولياء؟ علشان همة حضرتك وهمة حضرتك تعلى، وعلشان نجتهد لنكون من أولياء الله. مش كتير علينا إن احنا نطمع في كرم ربنا سبحانه وتعالى، وإن احنا نحسن الظن بالله إن احنا لو اجتهدنا في طاعتك يا رب نتمنى أن نكون من أوليائك الصالحين، ولا نريد لا كرامات لا ظاهرة ولا أي حاجة، كل اللي عايزينه إن انت ترضى عننا يا رب، وإن انت تدخلنا الجنة وتجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الجميل، هل الأصل في الكرامة الإظهار ولا الإخفاء؟ خدوا بالكم، الأصل في المعجزة، خدوا بالكم أنا بقول إيه المعجزة، الأصل في المعجزة التي تحدث للأنبياء، الأصل فيها الإظهار. ليه؟ علشان هؤلاء القوم يعرفوا أن هذا النبي مؤيد بالوحي من السماء فيصدقوا النبي ويتبعوه. أما الأصل في الكرامة فهو الإخفاء، لأنها أقرب إلى إخلاص العبد في نيته لله سبحانه وتعالى. يبقى حتى لو أنت عايش في القرن 21 وربنا أكرمك بكرامة ما، أمر خارق للعادة، فاهم ازاي؟ فالاصل فيها ان انت تخفيها، مش تروح تحكيها للناس، والا هذا يقضح في اخلاص العبد لله سبحانه وتعالى. اخر حاجه عايز اقولها هي ايه الحكم من الحكم والمصالح من كرامات الصالحين او الاولياء؟ ثلاث حكم. ان الكرامات اللي بتحصل لعباد الله الصالحين او الاولياء عامله زي المعجزه، بتدل على عظيم قدرة الملك سبحانه وتعالى وأنه فعال لما يريد في أي لحظة. لو ربنا يريد أن يكرم أي عبد من عباده بأي كرامة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، جل جلاله هو الملك سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية أن وقوع أي كرامة لحضرتك أو لحضرتك أو لأي مسلم على وجه الأرض منذ بعثة النبي وإلى قيام الساعة ديت في حد ذاتها معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنك أنت أو أنا أو أنت ما حصلناش الكرامة ديت إلا ببركة اتباعنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لو حتى لو حصل لك أي كرامة فالكرامة دي في حد ذاتها معجزة تضاف إلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة إن الكرامات ديت يا جماعة هي البشرى العاجلة لعباد الله الصالحين. قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. يبقى الكرامة ديت من باب البشرى، وخذوا بالكم لم تزل الكرامات موجودة حتى يومنا هذا وستظل كذلك إن شاء الله. لكن يجب ان احنا نفهم ان في فرق بين ان مؤمن يحصل له كرامة وبين ان احنا نشوف واحد من المشعوذين والدجالين اللي بيخشوا النار ويمسكوا التعابين ومش عارفوا يعملوا ايه، واللي بيقولوا ان احنا بنعرف الغيب والكلام ده كله، ده حاجة ملهاش علاقة بالكرامة. ولكن هؤلاء يستعينون بالجن ويستعينون بالشياطين. أما الأولياء بقى فربنا بيكرمهم بكرامات بفضل الله سبحانه وتعالى عشان يثبت قلوبهم على الإيمان وعلى الطاعة، وعشان يجتهدوا أكتر وأكتر في طاعة الله. ربنا يجمعنا وإياكم على خير إن شاء الله. من الحلقة الثانية بقى إن شاء الله تشوفوا بقى الكرامات وتسمعوا حاجات لا تخطر على قلب بشر. أتمنى بجد إن أنتم تسعدوا بهذه السلسلة، وأتمنى أنها تكون حافز ليكم إن أنتم إن شاء الله يعلو إيمانكم وطاعتكم لله واتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نلتقي غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.